الأم هولا. في يوم من الأيام عاشت أرملة في قرية مع ابنتيها. كانت الابنة الكبرى هي ستيلا، كانت شديدة الطيبة وكثيرة العمل، والصغرى هي بيلا، كانت وقحة وكسولة، ولكن أحبتها الأم أكثر لأنها كانت ابنتها. أما ستيلا فكانت ابنة زوجها، كانت تجعلها تعمل طوال اليوم كالخادمة. ستيلا، انتهي سريعاً، ستخرجين لغسل الخيط. بيلا يا عزيزتي، تناولي بعض الطعام. أنهت ستيلا أعمال المنزل سريعاً وذهبت لغسل الخيط. كانت زوجة أبيها ترسلها دائماً عند البئر لغسل الخيط، وكانت تغزل حتى تنزف يداها. عاش ببغاء بجوار البئر، واعتادت ستيلا أن تتحدث إليه. وفي يوم وأثناء غزلها نزفت أصابعها ولوثت الدماء المغزل، فأخذته للبئر لتغسله، ولكنه وقع في البئر وهي تسحب الماء. لا، وقع المغزل في البئر، ماذا أفعل؟ ستغضب أمي إذا عرفت. حاولت ستيلا جاهدة ولكنها لم تستطع إخراجه، فجرت إلى المنزل وأخبرت أمها. أمي، أنا أوقعت المغزل في البئر. لما لم تقعي أنت بدلا من المغزل؟ من أين سأحصل على غيره؟ أخرجيه من البئر ولا تعودي أبدا بدونه، واضح؟ عادت ستيلا إلى البئر وهي تبكي لأنها جربت بالفعل كل الطرق لإخراج المغزل من البئر ولا تعرف ما الذي عليها أن تفعل. فقامت بالقفز بنفسها إلى البئر وفتحت عينيها لتجد نفسها في حقل أخضر والشمس ساطعة والأزهار الجميلة في كل مكان. أين أنا؟ إنه مكان جميل للغاية، رائحة عطرة. صارت ستيلا لمسافة ثم رأت فرناً من على بعد وبه أرغفة خبز، ونادتها الأرغفة، إنها بالتأكيد في أرض سحرية. أخرجينا، أخرجينا، وإلا سنحترق. نحن نخبز منذ زمن، فليخرجنا أحد. سمعتهم ستيلا وأخرجتهم من الفرن. نشكرك. أكملت ستيلا حتى قابلت شجرة تفاح وكانت تتكلم أيضاً. كل تفاح نضج فليقطفه أحد ويأكله قبل أن يفسد. سمعت ستيلا كلام الشجرة ولم تتحمل ما به من ألم، فأخذت تهز الشجرة حتى سقط التفاح على الأرض كالمطر، واستمرت في هزها حتى سقطت آخر تفاحة، ثم جمعت التفاح في جهة واحدة ومشت. وبعد قليل وصلت لكوخ ورأت عنده سيدة عجوز وكانت لديها أسنان رهيبة، مما أصاب ستيلا بالخوف وعندما استدارت لتهرب، ولكن السيدة العجوز نادتها. لا تخافي مني يا صغيرة، إذا اعتنيت بمنزلي جيداً يمكنك البقاء فيه، وسأعطيك كل شيء، وفي المقابل عليك أن تتأكدي كل يوم وأنت تعدين فراشي أن تغطيه بالريش مثلما يغطي الجليد الأرض في الأيام الباردة. وأيضاً الجميع يناديني الأم هولا. تحدثت الأم هولا إليها بكل رقة، فوافقت ستيلا على البقاء. اعتنت ستيلا بالمنزل جيداً وأعدت فراش الأم هولا تماماً كما طلبت منها الأم أن تفعل. أحبت الأم هولا ستيلا بشدة وأطعمتها ألذ الأطعمة. ظلت ستيلا عندها لفترة ثم افتقدت منزلها. الأم هولا طيبة معي، إنها تراني جيداً، لكن أفتقد المنزل. كانت ستيلا سعيدة جداً مع الأم هولا، ولكنها رأت أن عليها العودة للمنزل، فقالت لها في يوم من الأيام: أمي هولا، أريد العودة للمنزل، لا أستطيع البقاء. كم أنا سعيدة أنك تريدين العودة، لقد عملت بإخلاص، وأنا سعيدة بك، سأوصلك للمنزل بنفسي. حقاً؟ شكراً يا أمي. أمسكت الأم هولا يد ستيلا وقادتها لبوابة من الذهب. انفتحت البوابة، وما أن عبرت ستيلا حدود البوابة حتى سقطت أمطار من ذهب، وفجأة أصبحت ترتدي الذهب حتى قدميها. هذه مكافأة على خدمتك لي بكل حب، وهذا مغزلك الذي أوقعتيه في البئر. أخذت ستيلا تتساءل إذا كان ما يحدث حقيقي أم مجرد حلم، فهي لم تحصل على هذا الحب من أحد في حياتها. نزلت دموع الفرح، ثم أغلقت البوابة وأصبحت ستيلا واقفة عند البئر خارج منزل زوجة أبيها، وما أن رآها الببغاء حتى وقف على كتفها وقال لها: ها هي بي، إبدتك النقية كالذهب قد عادت. ظل الببغاء يردد كلامه، وعندما دخلت ستيلا إلى المنزل اندهشت زوجة أبيها وأختها لرؤيتها مغطاة بالذهب، وطلبوا منها بسعادة أن تدخل. ستيلا، أين كنت يا عزيزتي؟ كنت قلقة عليك، ومن أين أحضرت كل هذا؟ أخبرتهما ستيلا بكل شيء، مما جعل قلب زوجة أبيها يمتلئ بالطمع. ياه، ذهب كثير، إذا أرسلت بيلا إلى هناك سوف أصبح غنية جدا جدا. ومثل ستيلا أرسلت زوجة الأب بيلا للبئر لغزل الخيط. جرحت بيلا إصبعها بشوكة حتى ينزف، ووضعت الدماء على المغزل وألقته في البئر، ثم قفزت هي الأخرى وفتحت عينيها مثل ستيلا لتجد نفسها في الحقل الأخضر، فنهضت وصارت حتى وصلت إلى الفرن وسمعت الأرغفة تصرخ: أخرجينا، أخرجينا، وإلا سنحترق، نحن نخبز منذ زمن، فليخرجنا أحد. أجننتم؟ لن تتسخ يدي من أجلكم. قالت بيلا هذا وصارت حتى وصلت إلى شجرة التفاح. كل تفاح نضج، فليقطفه أحد ويأكله قبل أن يفسد. هذا جنون، لما أقطفه؟ ماذا إذا أصيبت رأسي؟ تحدثت بوقاحة للشجرة وأكملت سيرها حتى وصلت لمنزل الأم هولا، وكانت قد عرفت بشأن أسنانها الرهيبة من ستيلا، فلم تخف منها وطلبت منها أن تعمل لديها. أمي هولا، سمعت أنك تبحثين عن عاملة، اسمحي لي. شرحت الأم هولا العمل إلى بيلا وأخبرتها كيف ستغطي فراشها بالريش كل يوم. وفي اليوم الأول أطعتها بيلا، وفي اليوم الثاني بدأت تتذمر ولم تفعل أي شيء في اليوم الثالث، وبالفعل نامت طوال اليوم ولم تطع حتى الأم هولا في تغطية فراشها بالريش. صارت الأم هولا حين رأت فراشها دون ريش وذهبت إلى بيلا وقالت: أرى أن عليك العودة لمنزلك. ابتهجت بيلا لسماع ذلك وظنت أنها ستحصل على الذهب. قادتها الأم هولا إلى البوابة الذهبية، وما أن عبرت بيلا حدود البوابة سقطت عليها أمطار من الطين. هذه هي مكافأتك على عملك الذي قمت به، أغلقت البوابة وعادت إلى المنزل. رآها الببغاء فجلس على البئر وأخذ يهتف: ها هي بي، ابنتك القبيحة قطيني قد عادت. ولهذا يقال: حتى التقليد يحتاج إلى تفكير. فمثل ستيلا، وصلت بيلا إلى كوخ الأم هولا، ولكن بسبب كسلها وتأجيلها للعمل جنت الطين بدلا من الذهب. ومن هذه القصة نتعلم أن نفعل كل شيء بجد وأمانة.